اقترب الصيف من نهايته. كان أحمد العنابي يستعد للسفر إلى فرنسا. الدخول الجامعي يقترب. في تلك الأيام كان أبو المعيز هو الآخر يستعد لرحلة الخريف إلى مارسيليا. له مآرب كثيرة سيقضيها هناك. وقد اقترح على ميهوب العنابي جاره أن يصحب معه أحمد حتى إذا ما وصل مارسيليا رافقه إلى مونبولي وقدمه لولده. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. العصابة، الحلقة الأولى. على الطريق بين الأرباع وبراقي تقع بلدة سيدي موسى. أصدقاء محبوب المعيز في مارسيليا يعلمون عن تلك البلدة الكثير. كان أبو المعيز الذي استقر في مارسيليا رفقة عائلته قبيل استقلال الجزائر في العام 62-900 لا يفتأ يحكي عن بلدته تلك التي كانت قرية صغيرة. في الحقيقة لم يتسع عمرانها كثيرا بعد مرور ما يزيد عن 52 عاما. في العام 10 و2000 كان محبوب المعيز في 62 من العمر، وقد جاء إلى سيدي موسى ليستقر بها ويمضي بها بقية عمره. لا يخفي عزمه على البقاء على صلة بفرنسا. يقول للمقربين منه إنه سيظل يسافر إلى فرنسا مرتين في العام على الأقل لزيارة أولاده وزوجته مريم التي رفضت العودة إلى الجزائر والاستقرار معه في سيدي موسى. صحيح أنه يملك هناك منزلا جميلا يطل على الواد وعلى تلك الحقول الشاسعة. صحيح أن له من تلك الحقول نصيبا يتولى زراعته أقارب له لم يبرحوا الجزائر، ولكنها مريم التي تجاوزت 55 تعترف بأنها لن تستطيع الاستقرار في سيدي موسى. لم تذكر له سببا لرفضها إلا ما قالته من أنها لن تستطيع البعد عن أبنائها. لم تتراجع لما لوح محبوب المعيز بأنه ربما اتخذ زوجة ثانية يستقر معها في ذلك المنزل الذي بناه وأثثه ليكون مستقره حين يتقدم به العمر، وها هو العمر يتقدم به. هي تعلم أنه لن يجرؤ على ذلك. بجوار منزله ذاك المطل على الواد منزل تسكنه عائلة العنابي التي تتكون من الزوجين ميهوب وميمونة التي لم تكن سوى بنت عمه، ومن ولدهما أحمد وابنتيهما ليلى ووردة. كان أحمد هو الأكبر. في العام 10 و2000 كان في 20، وقد علم محبوب من والده أنه سينتقل إلى فرنسا للدراسة إذ كان حصل على البكالوريا في تلك السنة، وطلب منه إن كان في وسعه مساعدته في الحصول على سكن في مونبولي. كان محبوب يقول إن ولده الأكبر دليل استقر في مونبولي حيث يدير مع زوجته رندا مطعما تخصص في تقديم الوجبات المغاربية في طليعتها الكسكس وطاجين اللحم بالبرقوق على الطريقة المغربية. وكما فعل في مرات سابقة أسرف محبوب المعيز في الحديث عن الإقبال الذي يعرفه ذاك المطعم وعن المداخيل الهامة التي تعود على ابنه وزوجته. في حديثه ما يغري ميهوب بالإلحاح على محبوب ليتدخل لدى ولده ليساعد أحمد، وقد وعده بأنه سيفعل. اقترب الصيف من نهايته. كان أحمد العنابي يستعد للسفر إلى فرنسا. الدخول الجامعي يقترب. في تلك الأيام كان أبو المعيز هو الآخر يستعد لرحلة الخريف إلى مارسيليا. له مآرب كثيرة سيقضيها هناك. وقد اقترح على ميهوب العنابي جاره أن يصحب معه أحمد حتى إذا ما وصل مارسيليا رافقه إلى مونبولي وقدمه لولده. رحب العنابي الأب بالفكرة. بعد أيام سافر على متن الطائرة. وقد استغرب أحمد أنهما لم يجدا أحدا في انتظارهما في المطار، ولكن محبوب المعيز لم يفاجأ إذ تعود أن يركب الحافلة ثم المترو حتى يصل إلى سكنه الذي لا يبعد كثيرا عن محطة القطار بلونكارد. سيظل أحمد يذكر أنهما قطعا مسافة لا يستهان بها مشيا حتى وصلا إلى باب المنزل. كان ما يتعبهما أكثر الحقائب التي كان عليهما أن يسحباها. يذكره محبوب كل مرة دون أن يغفل الابتسام له بأنه جاء من سيدي موسى بزيت زيتون لا نظير لها على وجه البسيطة، كذلك كان يظن. المنزل بناء من طابق أرضي وآخر علوي، الباب الذي صبغ بالبني بحاجة إلى طلائه من جديد. قرع الجرس ثم التفت إلى أحمد وقال له: أسكن هذا المنزل منذ أكثر من 30 عاما. ابتسم أحمد ولم يعقب، انفتح الباب وظهر وجه امرأة ينزع إلى الاستدارة، نظارتاها تلمعان وعلى جانبي الوجه تدل الظفيرتان، ثم ظهرت بقامتها كاملة في الباب. نظرت إلى محبوب ببرودة استغربها ذاك الشاب، ثم قالت له: من هذا الذي معك؟ ألا تذكرينه؟ لا، من هو؟ أحمد العنابي ابن جارنا في سيدي يوسف. التفت الوجه المستدير بنظارتيه اللماعتين جهته، لم يكن يحمل تعبيرا يذكر، ثم قالت: وما الذي جاء به؟ سألت وهي تقف في الباب تحول دون دخولهما. إنه سيذهب إلى مونبوليه للدراسة، وقد طلب مني والده ميهوب أن أكلم دليل ليساعده على الاستقرار لمتابعة الدراسة في مونبوليه. تنحت عن الباب ودخل أخيرا. مضى بولمعيز بضيفه إلى غرفته هو، قال له: هذه غرفتي الخاصة ولا أحد ينازعني فيها، هي الآن غرفتك. فهم الشاب أحمد أن المرأة مريم زوجة محبوب امرأة متسلطة، وأن العم بولمعيز محبوب لا يستطيع مواجهتها. صرف فكره عن الأمر الذي لا يعنيه مباشرة، قرر أن تكون معدودة على رؤوس الأصابع تلك الأيام التي سيمضيها في مارسيليا، وقد تعمد الخروج مباشرة بعد أن وضع حقيبتيه في الغرفة. لم تكن المرة الأولى التي يأتي فيها إلى مارسيليا، فكر أنه يستطيع الذهاب إلى وسط المدينة والقيام بجولة هناك ثم العودة إلى منزل العم بولمعيز لينام. خرج دون أن يخبر أحدا. لم ينتبه أن زوجة العم محبوب لمحته يغادر لما سمعت باب المنزل يغلق. أطلت من نافذة المطبخ في الطابق الأول، عادت إلى الداخل ومضت إلى الصالون. كان محبوب نائما، بلا مقدمات ولا تمهيد صرخت. استيقظ من إغفاءته وسمعها تقول: كيف سمحت لنفسك أن تأتي بهذا الفتى معك دون أن تستشيرني؟ لم يرد، يعلم أنه إن رد على ما تقول فسيكون مآله ومآل ضيفه أن يمضي الليل في الشارع. ظلت تصرخ وتكرر السؤال نفسه. كان أحمد العنابي في شارع لافوازي، الساعة تشير إلى 6 مساء، لم تكن لديه وجهة محددة. ثم ظهر شاب قادما نحوه، لم يكن في مظهره ما يدفع إلى الريبة أو الشك، كان مثله في العشرينات. لما بلغه باغته بأن أمسك بثيابه، يتلفظ بكلمات لم يفهمها كلها، ثم بدأ يهدده بأنه سيلقنه درسا حتى لا يكرر غلطته. حاول أحمد أن يفهمه بأن في الأمر خطأ ما، ولكن ذلك الشاب لم يكن فيما يبدو يريد الاستماع إليها. صار يسحبه نحو سيارة توقفت بمحاذاتهما، صرخ ولكن لا أحد انتبه إليها، ثم دفع به داخل تلك السيارة الصفراء. كان السائق شابا هو الآخر، لم يكن بجواره أحد، وكان ذاك الذي هاجمه يمنعه من الجلوس، لا يدري أين هما ذاهبان به. بعد نصف ساعة خفف السائق السرعة وانعطف جهة اليمين، حاول أن ينهض ليستكشف المكان، ولكن الذي يمسك به ضغط على عنقه بقوة. يبدو أن السيارة دخلت موقفا. لما أنزل بدا له أنه في مكان معزول، يتساءل ما الذي يريدانه مني. أمسك به الشابان معا، ثم ظهر في باب مرآب مهجور شاب ثالث يرتدي سروالا جلديا أسود وينتعل أحذية غريبة. قال لهما: أهذا هو؟ نعم، قالا معا. وقد فهم أحمد أنه زعيمهم، ظن أنه في قبضة عصابة. أدخل المرآب المهجور، كان شبه مظلم إلا ما كان يأتي من ضوء عبر فجوة في السقف. اقترب صاحب السروال الجلدي الأسود، ودون أن يكلمه لكمه بقوة. كان الآخران يقفان من خلفه وقد أعاداه إلى ذي السروال الجلدي، دفعاه نحوه فاستقبله بلكمة ثانية خر لها على الأرض. بعدها لم يعد يدرك شيئا. لا يدري كم مر من الوقت لما استيقظ، كان الصبح. اكتشف أنه ما زال في ذلك المرآب المهجور. جلس مكانه، البرد قارس، لا أحد. ثم نهض، أحس بدوار وصداع، مسح المكان بنظره، يبدو أنهم ذهبوا. تقدم نحو الباب، كان مغلقا، لم يظهر له منفذ يستطيع الهروب منها. تفقد حافظة أوراقه وجواز السفر، لم يعثر عليهما. كل شيء تبخر، وعليه أن يبحث عن وسيلة للهروب. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.